الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إحنا الكون ما زلنا مع أسماء الله الحسنى، وما زلنا مع أسماء الله الهادي، وده اللقاء الثاني في شرح هذا الاسم العظيم، اسم الله الهادي. اتكلمنا في الدرس اللي فات مع بعض عن الاساليب والطرق اللي ربنا سبحانه وتعالى بيبعتها لكل واحد فينا ليل نهار علشان تكون اسباب الهدايه اللي ربنا سبحانه وتعالى بياخد بايدك من خلالها، اسباب الهدايه اللي ربنا سبحانه وتعالى بيدلك عليها، لان الله سبحانه وتعالى يحب لك الهدى. والله يا اخوانا ربنا فعلا بيحب لينا الهدى، ربنا سبحانه وتعالى يحب لنا أن نكون قريبين منه سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يحب أن يرى الخلق، كل الخلق، على طاعته وعلى عبادته. لذا أرسل الله عز وجل الرسل. هو ليه ربنا أرسل الرسل؟ لأن الله يحب لكم الهداية. ولماذا أنزل الله الكتب؟ لأن الله يحب لنا الهداية. بل اسمعوها مني، بل لماذا جعل الله عز وجل الدار الآخرة؟ لأن الله يحب لك الهداية. لما تعلم كده ان في موقف انت هتقف فيه بين يدي الله لتحاسب، فتلاقيك انت هتخاف فتهتدي فتقرب من ربنا. فيوم القيامة من الأسباب الأساسية التي جعل الله عز وجل من أجلها هذا اليوم ان انت تخاف، فبالتالي ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا ربنا سبحانه وتعالى صرف الآيات بيننا؟ لكل يوم يصرف لنا آية من الآيات عشان بيحب لنا الهداية. يا أخوانا أعتى الناس أرسل الله سبحانه وتعالى لهم من أسباب الهداية ما مثله آمن به البشر. قوم ثمود بيقولوا لنبي الله صالح عايزنا نؤمن بيك، شايف الصخرة دي؟ أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة حمراء عشراء حامل، يعني صفاتها كذا وكذا وكذا، فإن أخرجت لنا هذه الآية آمنا بك وصدقناك واتبعناك. وأمام هذا الكلام ربنا سبحانه وتعالى أراهم هذه الآية من قلب الصخرة اللي أشاروا إليها، أخرج الله تبارك وتعالى لهم هذه الآية، ومع ذلك عصوا الله سبحانه وتعالى. ذكر لنا في القرآن وأما ثمود فهديناهم، أي سخرنا لهم كل أسباب الهداية، سخرنا لهم كل أسباب الهداية. ما من سبب من أسباب الهداية إلا وأعطاه الله سبحانه وتعالى لهم، فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. يا أخوانا بل كان النبي من هؤلاء الأنبياء ينذر قومه قبل نزول العذاب بثلاثة أيام. يا اخوانا خلاص انتوا قدامكم 3 ايام وبعد كده العذاب هينزل، الحقوا توبوا. ومع ذلك لا يتوبون الى الله ولا يستغفرون الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر ضلال النصارى في اتخاذ عيسى بن مريم اله من دون الله، وذكر حال اليهود في اتخاذ عزير ولد لله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ لأنه يحب لهؤلاء الهداية، ربنا يحب لهؤلاء إن هم يقربوا منه سبحانه وتعالى، إن هم يسلكوا طريق الهداية. حتى فرعون الذي طلع الله عز وجل على قلبه وعلى قلب من قريب منه، قال الله عز وجل وجحدوا بها وسيقنت أنفسهم، فهم يعلمون إن الحق هنا، عارفين ان الحق مع موسى وقومه، ومع ذلك نفوسهم كانت جاحدة. ومع ذلك الله عز وجل ارسل لهم ايات ورا ايات في 9 ايات الى فرعون وقومه، 9 ايات كل اية الواحد يقف قدامها كده منبهر من عظمة هذه الاية، ان الجراد مثلا ينزل على اهل مصر كما قال ابن عباس فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. يقول ابن عباس ان الجراد كان ينزل على الاراضي كلها بتاعت اهل مصر، يجي على الارض لرجل من قوم فرعون فيأكل ما فيها ويدمر ما فيها. اما الارض اللي بجوابه مباشرة الارض رجل من بني اسرائيل، فهذه الارض لا تصاب باي مكروه ولا اي اذى. فيه آية اعظم من كده، في آية اعظم من كده، ان الرجل من قوم فرعون كان ينزل الكباية، ينزل الازازة في قلب النيل علشان يشرب، يتحول هذا الماء الى دم، ويأخذ نفس الكوب او نفس الاناء، رجل من بني اسرائيل ينزله في قلب نهر النيل يجي يشرب، هو ماء. في آية اعظم من كده؟ ان الطوفان لما نزل على اهل مصر، الطوفان بيمر على البيوت، بيت رجل من اهل فرعون او من قوم فرعون يخش عليه الطوفان يهدم ما في البيت ويهلك ما فيه، وبعد ذلك الطوفان يعدي على البيت اللي بعده لرجل من بني اسرائيل لا يصاب بمكروه ولا يصاب بأذى. ومع كل آية من هذه الآيات كان يؤمن قوم فرعون ان موسى على الحق، علشان كده بمجرد ما الآية تهلك منهم يطلعوا داري يقولوا يا موسى ادع لنا ربك لئن انجيتنا من هذه لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل، هنؤمن معاك. اذا هم يعلمون سبب العذاب ده ايه، وهم يعلمون ايضا كيفية الخروج من هذا العذاب. هذه الايات احنا بنسميها ايه، هي اثار ودلائل اسم الله الهادي، لان ربنا يحب لهؤلاء مع علمه سبحانه وتعالى انهم يعني ايقنوا بهذه الايات ولكن جحدت بها انفسهم، لان الله سبحانه وتعالى يحب لهم الهداية ارسل الله عز وجل لهم الايات. بل ما من رسول وما من نبي، يعني كفاية من الرسول، يعني الرسول في حد ذاته مصدر هداية وهو أثر من أثار اسم الله الهادي، إنزال الكتب على الأنبياء وعلى المرسلين هو أثر من أثار اسم الله الهادي، جعل الله سبحانه وتعالى كل كتاب من كتبه سبب من أسباب الهداية، يعني ده سبب من أسباب الهداية. شفت قبل كده واحد راكب عربيته على طريق سريع، وليكن مثلا الطريق الغربي بتاع الصعيد، اللي لو العربية عطلت قدامك يومين بقى على المحد بقى يعدي عليك، انت عارف انك الطريق طويل والبنزين معاك هيخلص، جيت عند اخر بنزينة في الطريق اللي جنبك يقولك خش فول اللمبة بتاعت البنزين منورة 10-15-20 كيلو كمان خلاص مفيش تاريخ ابن يومين، تقوله لا احنا ان شاء الله العربية هتمشي. يا عم تمشي ازاي، محتاجين بنزين يا عم، كمل حط بنزين وبعد كده كمل. لا لا لا شوية ربنا هيصر في الطريق هنلاقي بنزينات، يا عم الطريق مفيش بنزين اصلا. وهكذا حال الانسان، انزل الله عز وجل القرآن او الكتب سابقة، لان ربنا هادي، ان انزلنا التوراة فيها ايه هدى ونور، قال الله في شأن القرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فانزل الله الكتب هداية للناس، فده أثر من أثار اسم الله الهادي. ليس هذا وحسب، بل ما من نبي ولا رسول إلا أعطاه الله عز وجل من المعجزات ما آمن به البشر. مع الكتب جعل الله عز وجل لكل نبي من الأنبياء معجزات، المعجزات دي إذا رآها الإنسان آمن بها. وما من رسول إلا وكانت معه آية من الآيات، وما من نبي إلا كانت معه آية من الآيات. ليه ربنا سبحانه وتعالى يجعل الآيات والمعجزات لهؤلاء الأنبياء والمرسلين؟ ليه؟ أثر من أثار اسم الله الهادي، لأن الله يحب لك الهداية، لأن الله يحب لك الهداية. الله تبارك وتعالى لما خلقك، وأنا ضربت لكم مثال الأسبوع اللي فات، وقلت لكم في محلات الملابس الكبيرة اللي هي الماركات بقى الكبيرة، تلاقي دايما حاطط مع كل ثياب متعلقة حاطط فيها حاجة ممغنطة كده، مغناطيس، صح؟ لما تيجي تشتري لازم تقف على المكان الاول، يحط الجهاز الممغنط ده او القطع الممغنطه دي على الجهاز اللي عنده ويشيلها من قلب الثياب ويحطها لك في الكيسه ويقول لك اتفضل. انما لو في يوم من الايام ما تشاريش القطعه الممغنطه دي وعديت على الجهاز اللي محطوط على الباب بتاع المحل، ايه اللي هيحصل؟ يقعد يصفر. ليه؟ في حرامي. الله عز وجل خلق في قلب كل إنسان منا جهاز زي ده، جهاز زي ده. الجهاز ده وظيفته ايه؟ وظيفته باختصار انك لما تعمل ذنب يفضل ينور. انا عملت ذنب، تلاقي عندك غصة في حلقك، ايه اللي انا عملته ده؟ مش انا اللي بعمل كده اصلا. تلاقي سبحان الله القولون عندك تعبة جدا، تلاقي سبحان الله انت قاعد مهموم، تلاقي سبحان الله انت قاعد متضايق، قاعد مخنوق، وتفضل تدور هو ده كله ايه. خلنا ده باختصار اللي احنا بنسميه الضمير اللي النبي سماه في الحديث المشهور، هو واعظ الله في قلب كل مؤمن. واعظ الله اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنه: إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما. تعالوا نشبهها كده عشان نقرب المعنى بالنسبة لنا. صراطا مستقيما زي الطريق ده اللي احنا مش اللي هو اللي انتوا قاعدين فيه ده، على جنبتي الصراط صوران. ادي صورة اهو، ها معايا ولا رحت فين؟ معايا. ادي صورة اهو، الجدار ده والجدار ده، وعلى كل سور ابواب مفتحة، تخيلوا اللي هي الشبابيك دي، عليها سطور مرخاة، مرخاة عليها كل شباك من الشبابيك اللي على شمالنا دي او اللي على شمالي انا دي اللي هي منكم، عليها ستائر، وعلى رأس الصراط في اخر المسجد هناك واحد عمال ينادي: يا عبد الله يا عبد الله لا تفتحه. في رواية عند احمد: على كل باب منها شيطان يدعو اليها، شيطان واقف على الباب: تعالى تعالى شوف هنا، بص بص. وعلى رأس الصراط في الاخر خالص من ينادي عليه ويقول: يا عبد الله لا تفتحه، انك ان تفتحه تلجه. ما تفتحش الباب، لو فتحت الباب هتخش، ولو دخلت مش هتخرج. فقال النبي في آخر الحديث: وعلى رأس الصراط هو واعظ الله في قلب كل مسلم. ده الواعظ، الواعظ هو الضمير اللي تخليك لو في يوم من الأيام عملت حاجة غلط عمال يأنبك. تكلمنا الدرس الماضي من آثار هداية الله سبحانه وتعالى هداية الفطرة، اتكلمنا ايضا من اثار هداية الله هداية الرجال، ان ربنا يسخر في طريقك واحد يذكرك بالله. قلت لك من هدايات ربنا سبحانه وتعالى لك هداية ان يهديك بافعاله سبحانه وتعالى، ان يهديك بافعاله. في هداية اخرى وهي هداية اسمها هداية الانقباض والانبساط. ايه هداية الانقباض والانبساط؟ هي قريبة قوي من الأمور المتعلقة بالضمير، هداية الضمير، إن سبحان الله يسر الله تبارك وتعالى لك إنك قبل الفجر، قبل الفجر تقوم كده تتوضأ، صلي ركعتين، تدعي ربنا، تستغفر بالأسحار، تروح المسجد تصلي الفجر، وبعد ما تصلي الفجر كده تلاقي ربنا يرزقك بشيخ يقوم يذكرك بالله. بعد ده كله وقت الضحى خلاص 10 دقايق قعدت صليت الضحى، بعد ما خلصت انت قاعد انت مستشعر من جواك ان انت مرتاح نفسيا جدا. يا الله ايه الجمال ده، وتحس من جواك بفرحة وسعادة مالية قلبك، وتلاقي ربنا سبحانه وتعالى يسر لك الامر في هذا اليوم. تاني يوم راح عليك صلاة الفجر، تاني يوم نفس اليوم كله مشاكل وأزمات. تصحى الصبح عملت مشكلة مع زوجتك، تصحى الصبح تروح شغلك تلاقي حصل لك مشكلة وانت ماشي في الشارع، تصحى الصبح واقف انت متأخر اصلا عايز تلحق ميعاد العمل بتاعك مفيش مواصلات توصلك، تصحى الصبح يا خلاص انا جريت بقى ورحت الشغل بتاعي المدير واقف، ومن هو اصلا ما بيجيش انا متأخر، المدير واقف مستنيني انا بقى. ايه ده؟ ايه ده؟ هداية الانقباض والانبساط، انك تعمل الطاعة يشرح الله، يشرح الله تبارك وتعالى صدرك، وتلاقي اليوم سبحان الله ميسر على النقيض. عصيت ربنا سبحانه وتعالى تلاقي اليوم كله ازمات وكله مشكلات وما بيعديش. اذا كانت كل هذه الهدايات اللي احنا تكلمنا عليها الدرس الماضي، كل هذه الهدايات ومع ذلك انسان لم يهتدي، في ظنكم ايه السبب؟ يعني مثلا ان في يوم من الايام صاحبي مات، وانا عارف انه ميت على كبيره، يعني انا عارف ان صاحبي ده لما مات والعياذ بالله هو بيزني، او مات والعياذ بالله هو بيشوف حاجه مش كويسه، او مات والعياذ بالله هو ما بيصليش. انت متخيل هو الهدايات بتاعه ربنا وصلت ولا ما وصلتش؟ ها، قال الله عز وجل: وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى ايه؟ حتى يبين لهم ما يتقون. فلا يمكن بحال من الاحوال انسان يضل الا في حاله واحده، بعد ان يبين الله تبارك وتعالى له سبل الهدايه وسبل الضلال. نسمع الايه ثاني: وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى ايه؟ ها؟ يبقى لازم ربنا يبين له. اي انسان كان في يوم من الايام طائع وانتكس وبدا يمشي في طريق الضلال، لازم ربنا يبين له، حتى يبين لهم ما يتقون. اذا بين الله عز وجل له وراء الانسان الايه، خلاص اسلك بقى الطريق اللي انت عايزه. في ظنكم اخواني كرام، ما هي العوائق التي تعوق وصال ايصال هدايه الله عز وجل لنا؟ ايه هي الازمات دي؟ وده درس النهارده بعد ما تعرفنا على معنى اسم الله الهادي واسباب او صور هدايه الله عز وجل لخلقه. احنا هنتكلم النهارده، طب الايات دي وصلت عند ناس كتير بس لسه ربنا ما هداهمش، ايه الاسباب؟ ايه عوائق الهدايه يا اخوانا؟ العوائق دي ممكن نقسمها لاصلين مهمين جدا. الاصل الاول هو امر متعلق بنفس الانسان. الاصل الثاني هو اصل متعلق بالبيئه التي اختارها الانسان. حاجه متعلقه بنفسك انت، وحاجه متعلقه بالبيئه المحيطه بك. اضرب لكم مثال: الاخنس بن شريك، ابو سفيان، ابو جهل، الثلاثه دول كل ليله بيبقوا عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم يسمعوا القران، كل واحد منهم في جانب من الجوانب لا يعرف الاخر بوجود صاحبه. بعد ما يخلص النبي قراءته بالليل يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يمشوا في الطريق، الثلاثه بينتقوا مع بعض: يا اخواننا اللي انتم بتعملوه ده غلط، وضعفاء مكه لو راونا على هذا الحال هتكون النتيجه سيئه. يتوعدوا ويتقاسموا ان هم ما يعملوش كده تاني. تاني يوم لا تملك نفوسهم البعد عن سماع القران من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تاني يوم يروح عند بيت النبي، كل واحد قاعد في جهه، صح؟ يتقاسموا ويتوعدوا، ما عرفتوش تعملوا كده. ثالث يوم اجتمعوا. فالاخنس بن شريك راح لابي جهل فقال له: ما تقول فيما تسمع في من محمد؟ انت ايه رايك في اللي تسمعه من محمد؟ فقال: انني اعلم والله انه الحق، انا عارف ان هو ده الحق، ولكن كنا وبنو عبد مناف كفرسي رهان، اطعموا فاطعمنا، وحملوا فحملنا، وفعلوا ففعلنا، حتى إذا تحاذينا الركب بالركب وكنا كفرسي رهان، قالوا منا نبي أن ندرك هذا، والله لا نؤمن به أبدا. يعلم أنه الحق ولا لا يعلم؟ ولكن هو الهوى يا أخوانا، الهوى اللي بيكون في صدر بعض الناس. فقد تكون نفس الإنسان نفس هوائية، ومعنى الهوائية أي تتبع الهوى. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه إيه؟ على طول إذا وجدت كلمة هوى على طول لازم تعرف إن ده إنسان ضل. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله، يبقى ليه ربنا أضله؟ هو من البداية اتبع هواه. زي كده أبو جهل كده، هو يعلم أنه الحق، زي ما حيي بن أخطب لما أرسل أخاه علشان يسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يا ترى هو ده النبي فعلا بصفاته اللي موجودة في التوراة؟ فلما وصل إلى وصل المدينة وبدأ يبص على النبي وأحوال النبي والصفات اللي عملها بينه مقارنة بين ما في التوراة وما بين النبي صلى الله عليه وسلم، علم أنه هو. رجع إلى حيي بن أخطب فبيسأله بيقول له أهو هو؟ قال هو هو. أهو هو يعني هو اللي موجود عندنا في التوراة؟ قال هو هو. قال فما الحل؟ قال عداوته ما حييت. يا إلهي، الكبر يا أخوانا، الكبر يا أخوانا، الكبر ممكن في بعض الأوقات أغلب أهل مكة ما أمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بسبب الكبر. يروحوا إحنا أشراف مكة نقعد مع شوية العبيد دول، إحنا نقعد مع شوية لا لا لا اطرد دول وإحنا ممكن نؤمن بيه. كبر، الكبر اللي تخلي راجل الأعمال الكبير قوي، يعني راجل الأعمال الكبير قوي إنه ينزل المسجد علشان يصلي، بقى البواب اللي حافظ قرآن هو اللي يتقدم عليا؟ لا والله، ما عاد داخل المسجد ده تاني علشان البواب، عشان البواب يصلي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فقد يكون النفس أصلا فيها كبر، فيها عجب، لا تحب أبدا القبول الحق والإذعان للحق. اتنين، أو تكون أو يكون الحق يجي شوية على حاجة أنت بتحبها. مثالها مثلا، أضرب لكم مثال من السيرة ونرجع تاني لواقعنا. عبد الله بن أبي بن سلول قبل ما النبي يوصل للمدينة في هجرته صلى الله عليه وسلم كان سيوضع على رأسه التاج، التاج بتاعه كان بيجهز خلاص، بينظموا الخرزات اللي هتوضع في التاج اللي هيتحط على رأس عبد الله بن أبي بن سلول ليكون سيدا من سادات الأنصار، صح كده؟ وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. أول ما وصل المدينة إيه اللي حصل؟ سيادة والملك وعلو الشأن اتاخد من عبد الله بن أبي بن سلول، راح فين؟ فنصب العداوة لرسول الله إلى أن مات. وزي ما كان في أبو جهل في مكة، كان في عبد الله بن أبي بن سلول في المدينة. ده كان يعادي وده كان يعادي، ده كان بيشتم وكده، ده كان بيشتم، ده كان يريد قتل النبي وده كان يريد قتل النبي، ده تحالف مع اليهود وغيرهم ودول تحالف مع اليهود وغيرهم، صح؟ السبب في ايه؟ ليه عبد الله بن أبي بن سلول لم يقبل؟ الهوى يا اخوانا، الهوى. تعالوا بصوا انتوا ايه رايكم في موقف عبد الله بن أبي بن سلول؟ على فكره ياما عبد الله بن أبي بن سلول في حياتنا، لان بعض الناس يقولوا ده ابو جهل كان كافر احنا مسلمين، وده عبد الله بن أبي بن سلول راس النفاق احنا مسلمين. نلوم يا اخواننا، اللهم ذكر لنا ذلك في القرآن علشان هم كفار واحنا مسلمين، ولكن الله سبحانه وتعالى يقيم لنا قيما وثوابت ومبادئ. القيم والثوابت والمبادئ تمسكت بيها، اذا كانت في الحق انت عليت، اذا كانت في الباطل انت نزلت. فربنا بيقول انه ما هلك عبد الله بن أبي بن سلول الا بسبب حتة الهوى اللي كانت موجودة عنده. فكانت النتيجة ان بعض الناس ممكن يكون عندها هوى. اضرب لكم مثال بنفس القيمة السيئة اللي كانت عبد الله بن أبي بن سلول، شاب بيحب بنت ماشي، صاحبه وهو عارف طريق الهداية وطريق الالتزام وطريق التدين وطريق المسجد وعايز يقرب من ربنا سبحانه وتعالى، بس مش عايز يقرب. ليه؟ أصل مش هينفع يخش المسجد يصلي ويسمع دروس يبقى انسان متدين هو لسه بيكلمها. فاختياره هنا ان هي مقدمة عندي على اي شيء. حتة الهوى، الحاجة اللي النفس بتهواها، زي عمرو بن قيش. انا عايزكم يا اخواننا تكونوا مش زي أبي بن سلول اللي هواه كان في الملك ما قدرش ياخده عاد النبي. انا عايزكم زي عمرو بن قيش اللي كان في عائق من عوائق التوبة في طريقه والالتزام والاسلام في طريقه، بس قدر يتخلص منه وتخلص منه في الوقت المناسب. يذكر اهل السير ان عمرو بن قيش كان من اواخر اهل المدينة اسلاما. ليه؟ كان رجل يتعامل بالربا، الربا يبقى راجل بيحب فلوس، يبقى راجل مادي، ولو دخل الاسلام بيحرم الربا. لا سيبوها شوية، مش هاسلم دلوقتي، الم فلوس الاول اللي بره بعد كده بقى افكر في اسلام. يبقى العائق هنا كان متعلق بالايه؟ بالنفس. حب وتحبون المال، هو بيحب الفلوس. وصل الشام جاب البضاعة بتاعته ورجع، وصل الشام وجاب البضاعة الفلوس بتاعته ورجع مدينة، رجع المدينة في وقت كان النبي فيه قد خرج لأحد. وحمل وطيس يوم أحد والقتال على أشده، ويخش عمرو بن عقيش غضبة لله ورسوله، خلاص هي لحظة من اللحظات، فين أبويا فين أخويا فين بني عمومتي فين أصحابي فين أهل المدينة؟ لا ده كلهم قرروا أن هم يبذلوا أنفسهم ودماءهم لله، كلهم يضحوا بكل ده، وأنا لسه هنا علشان شوية فلوس. يعني الناس دي بتضحي بأرواحها أغلى ما تملك وأنا هنا عشان فلوس؟ إيه ده إيه ده؟ لحظة صدق بينه وبين ربه عز وجل، أسلم تشهد وهو على حال طلع جري على أحد. أول ما وصل أحد إيه اللي حصل؟ جاءه سهم فوقع وهو في سياقة الموت بيموت. النبي صلى الله عليه وسلم رآه فأرسل إليه سعد بن معاذ فقال يا سعد سله أجاء غضبة لله ولرسوله أم غضبة لقومه؟ راح سعد بن معاذ بيسأله غضبة لله ولرسوله أم غضبة لقومك؟ قال والله بل هي لله ولرسوله، ثم مات. سبحان من أحيا حتى يتكلم بهذه الكلمة. ويروح بسرعة سعد بن معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيته يتقلب في الجنة وما سجد لله سجدة. ليه؟ يوم ما قدر يتخلى عن عائق كبير جدا من العوائق المتعلقة بعوائق الهداية اللي كانت موجودة في حياته، اتباع النفس لهواها، اتباع النفس لهواها. وإما أن تكون من عوائق الهداية الأشياء برضو المتعلقة بالنفس، نفسك أصلا تبقى ضعيفة. عارفين يا أخوانا نفوسنا عاملة زي الأشياء المحيطة بينا، في واحد يا أخوانا نفسه عاملة زي الورقة دي، في واحد منا نفسه عاملة زي الورقة دي كده مع أي مشكلة يتقطع، نفسه ضعيفة. وفي واحد ما شاء الله نفسه قوية جدا زي الرخام ده، وفي واحد نفسه قوية زي الحديد. الأنفس الضعيفة دي اللي صاحبها ما بيفكرش أبدا أنه يقويها، النفس الضعيفة دي هي في الأساس عائق من أعظم عوائق الهداية. تعالوا ناخد نموذج من النماذج اللي كانت موجودة زمان في زمن النبي وننزل على الواقع سريعا. الجد بن قيس واحد من الأنفس الضعيفة جدا، الجبانة جدا، الخوافة جدا، اللينة جدا، الهشة جدا. يوم النبي صلى الله عليه وسلم بيبايع الصحابة على الموت، شوف بقى النفوس الأبية القوية، بيبايع الصحابة تحت شجرة رضوان على الموت، والصحابي من دول نفسه قوية بيبايع النبي صلى الله عليه وسلم أبايعك يا رسول الله على الموت دون هذا الدين، واخد بالك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم يدخل الجنة إلا صاحب الجمل الأحمر. سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول أنا بدأت أفكر مين صاحب الجمل الأحمر، بدأت أدور، قال فوجدته الجد بن قيس مختبئ تحت إبط إبله حتى لا يبايع رسول الله، نفسه ضعيفة، ظهر ضعفها قوي ولينها ورخاوتها يوم تبوك. يلا نخرج للجهاد في سبيل الله، يا رسول الله يا رسول الله ايه ذلي ولا تفتني انا لو طلعت هتفتن يا رسول الله. انت عارفين الشخصية دي؟ عارفين الشخصية دي؟ لا لا لا لا انا لا لا لا انا ما هي دي يا رسول الله. لقد علم قومي انني من اكثر الناس فتنة من النساء يا رسول الله، انا لو خرجت افتن. يا ابني التزم متدين. لا لا لا لا انا اخاف اصل الناس بياخدوا الملتحين. يا راجل خليك راجل، خدت بالك؟ لا لا لا استنى لو التحيت هيمشوني من الشغل. لا لا لا استنى لو التحيت استنى هيحصل، استنى لو انتقلت مش هتجوز. النفس الضعيفة التي لا تقبل هداية الله عز وجل، ودايما نفس خائفة متوجسة من المستقبل، لا أصل ممكن لو عملت كده يحصل كذا. سبحان الله سبحان الله. وقد يكون هذا الأمر متعلق بالنفس ده، وقد يكون الأمر اللي هو عائق من أعظم وأخطر عوائق التوبة عوائق الهداية أن هذا الإنسان إنسان مريض. عارفين يا أخوانا اللي عنده بعد نظر؟ عارفينه؟ اللي عنده بعد نظر عنده الحاجات بالمشقلوب، بالعكس، يعني الحاجة البعيدة قوي شايفها إيه؟ ها؟ والحاجة القريبة شايفها إيه؟ ده مرض. ماشي يا حي، ده مرض. هذا المرض في مرض برضو بينزل في القلب شبيه له كده، ذكره الله عز وجل في كتابه. المرض ده اللي يشوف آيات الخير اللي تدل على الخير شايفها شر، وشايف آيات الشر شايفها خير. قال الله عز وجل في شأن هؤلاء: وكيف أن الله يصرفهم أصلا عن طاعته؟ قال ربنا تبارك وتعالى: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. يا نهار أبيض، شايف طريق ده كده، وشايف طريق، شايف عقبة ده وشايف عقبة ده، بس هو أحول، ما بيشوفش، البعيد عنده بعد نظر، شايف ده الشر وشايف ده الخير، مع أن العكس. ده ربنا يا رب يعفيني وإياكم. المرض ده لما بيسيطر على القلب وبيزيد شوية بيتعمل، المرض ده لما بيزيد شوية في القلب بيتعمل القلب. فمهما أرسل الله له من آيات بسبب ذنوبه ومعاصيه، ذنوب ومعاصي، ذنوب ومعاصي، ذنوب ومعاصي، فكانت النتيجة القلب أصبح أعمى، ما عادش شايف أصلا. قال الله عز وجل: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار. مش المشكلة في عمى البصر، ولكن المشكلة فين؟ ولكنها تعمى القلوب التي في الصدور. الناس دي إيه العائق الأساسي عندها؟ ذنوبها ومعاصيها، عندها ذنوب ومعاصي ياما. الذنوب والمعاصي دي نزلت على القلب، طمست بصيرة القلب، فما عاد هذا القلب يرى آيات الله أصلا. بعد موت أخونا محمود منعم، ربنا يا رب يرحمه رحمة واسعة، اللي مات غرقان من أيام، وما لقهوش إلا بعد يومين من غرقه، وأهله يا عيني أسأل الله أن يصبرهم وأن يلهمهم الصبر والسلوان، اللهم أمين، وأن يجرهم في مصيبتهم ويخلفهم خيرا منها. يعني عديد يدوروا أخوانا، ما حدش شافه يا أخوانا، عربيته شكلها كذا، ويرفعوا الصور العربية ويرفعوا شكله، ما حدش شافه، وقلبوا الدنيا أقسام ومستشفيات، هم ما يعرفوش، ولا ابتسامه في المستشفيات، ده غرقان في بطن البيض، في بطن البحر، وبعد شويه يطلع. ربنا يا رب يرحمه رحمه واسعه. حد من الصحابه يقول لي: من كتر ما انا بشوف صحابي بيموتوا قدام عينيا، انا ما عمتش شايف اصلا ان دي من ايات ربنا لينا. تخيلين احنا وصلنا فين؟ والله يا اخوانا اتقالت لي الاسبوع ده اكتر من 3 مرات، اكتر من 3 مرات بيقولوا لي احنا من كتر ما شايفين ناس بتموت، وشباب منصورة ميت فيها السنة اللي فاتت دي كمية شباب لا عد ولا حصر، احنا ما عدناش خلاص بنتأثر، ما عادش بيتأثر. ده بقى هي دي، بقى هنا في مشكلة كبيرة قوي قوي. اما ان هو خلاص استسلم، بقى انا قلبي ما عادش بيتأثر، فخلاص استسلم للوضع بقى، ده بيكون العمل نتيجة ذنب، أو العكس، إنه شايف إنه ما عادش بيتأثر بأحداث الوفاة اللي بتحصل من حواليه، فتلاقيه راح مستشفى الدولي أو مستشفى المستشفى اللي بيها فيها استقبال، يشوف حالات بتنزف، واحد داخل إيده مقطوعة أو رجله طايرة أو مفتوح دماغه، ويشوف دماغ علشان يحرك قلبه. ده حاجة تانية. أنا بتكلم على الصرف بقى اللي فضل يحصل ربنا سبحانه وتعالى لحد ما راح. إخوانا أنا عايز أقول للناس دي اللي فضلت حتى العوائق دي قدامها بالصورة دي كده، لحد امتى؟ احنا لحد امتى هنفضل حاطين عوائق بيننا وبين هداية ربنا سبحانه وتعالى؟ لحد امتى احنا دخلنا في خدنا فولاذ وقفلنا على نفسنا ونقول لربنا مش هنقبل يا رب اي سنة من الرسائل اللي تبعتها لنا؟ لحد امتى؟ اظن انتوا عارفين الحادثة بتاعت كفر الدوار اللي كانت من يومين 3، بنات يا عيني طالعين من المدرسة بتاعتهم، ويا عيني ماشيين في الطريق وتيجي عربيه من وراهم شاب طايش اهوج، اسال الله ان ينتقم منه، شاب طايش اهوج ويقوم داخل في 3 بنات يطيرهم، الثلاثه ماتوا، خلصت القصه. البنات رايحين لبيوتهم مش متوقعين ان هم اللحظه دي لحظه الموت، تشوف البنات كلها خارجة بقى أفواج كده، كل الشلل بقى كده، كل أربعة خمسة بنات مع بعض، كل أربعة، مش حد، محدش متخيل إن ممكن اللحظة دي أنا ماشي كده ملك الموت كان قدامي بخمسة متر. لا والله يا أخوانا، ده كان خمس بنات ماشيين جنب بعض، العربية طيرت ثلاثة، واحدة منهم بقت عاملة زي المجنونة. هو إيه اللي حصل؟ ده ملك الموت نزل، خد ثلاثة كانوا مش لازقين فيها وسابها. لحد إمتى يفضل الإنسان سايب العوائق دي موجودة في نفسه وما يهتديش؟ هو منتظر ايه؟ يعني احنا منتظرين ايه؟ منتظرين اني لحظة من الاحراف انا لقيت نفسي بخرج من الدنيا وقدامي كده حاجات انا اول مرة اشوفها، ملائكة نازلة بتقبض روحي. اخوانا محتاجين ان احنا تكون عندنا انفسنا دي انفس مجاهدين، وانفس مجاهدة، انفس مجاهدين، لان هم دول الناس اللي عندهم نفوس قوية، وأنفسنا قوية بذاتها مجاهدة. الشاب اللي النهاردة مثلا ايه يعني سمع الأذان ومش قادر يقوم، أصل مكسل، نفسه ضعيفة، انت منتظر ايه يعني حضرتك؟ اخي الحبيب انت، احنا منتظرين ايه؟ الشاب اللي عمال يأخر ويسوف، انت منتظر ايه؟ منتظر ايه؟ النفس هي في حد ذاتها عائق كبير بيننا وبين هداية ربنا. احنا محتاجين مجاهدة نفس، واللي يظن في يوم من الايام انه يوصل لطريق الهداية من غير ما يجاهد نفسه ويقوي نفسه هو واهم، واهم يا اخوانا. لازم الانسان منا يجاهد نفسه زي الصائم كده. الصائم تلاقي سبحان الله بعد الفجر مباشرة كمية العطش اللي موجودة عنده غير طبيعية. هي دي ساعة المجاهدة. عدت الساعة دي، نزلت شغلك او رحت ريحت بيدك شوية، قمت على الظهر، تلاقي سبحان الله لا انت حاسس بجوع ولا حاسس بعطش ولا حاسس باي حاجة. فكانت المسألة مسألة جهاد ايه؟ ها؟ جهاد ساعة علشان توصل في نهاية اليوم ان ربنا سبحانه وتعالى غفر لك بالصيام هذا اليوم، او ان الله سبحانه وتعالى باعد وجهك عن النار 70 خريفا بهذا اليوم. ان الانسان منا جاي من شغله تعبان يقوم بالليل يصلي له ركعتين، هو تعبان والله يا اخوانا، والله والله، صلي اول ركعتين بس، يعني جاهد نفسك اول ركعتين بس واتفرج على اللذة اللي هتجيلك بعد الركعتين دول. يعني اتفرج انت بقى على اللذة اللي تجيلك بعد الركعتين دول. كل انسان منا هيكون له نفس قوية، هي نفسه بتدعو لي شيء، هو لا بصي غصب عنك هتقومي تعبدي ربنا. دول اصحاب الهمم العاليه واصحاب النفوس الابيه، دول اللي ربنا بيوصلهم لطريق هدايه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه يحبهم الله ويضحك لهم ويستبشر بهم. ثلاث حاجات ربنا يديها لهم. يكفينا بس، يكفينا ايه؟ هم الثلاثه اعلى من بعض. يعني تخيل لو ربنا حبك، طب تخيل لو ضحك لك. في حديث صحيح رواه احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن ضحك الله له دخل الجنه بغير حساب. صحيح الشيخ الالباني رحمه الله، ان ربنا يضحك له يخش الجنه بغير حساب ويستبشر به. مين الثلاثه دول بقى؟ الثلاثه دول اللي انا عايز نفوسنا كلها تبقى واقفه زي وقفتهم كده. الاول قوم كانوا في سريه فانهزموا. انا في جهاد، الجيش انهزم، فطبيعي ان الجيش لما انهزم ايه اللي يحصل؟ هزيمه نفسيه بقى واحباط، وكل بقى سلم نفسه وقعد واستسلم. ده لا، مش نفس اللي تكون النفس الدنيه دي. فقام فاقبل على العدو بنفسه اما ان يفتح له، يفتح له، ده الجيش كله اتهزم. هو يقول لا انا هخش وسط العدو، اما ان يفتح لي. يفتح ليك ازاي؟ ده جيش لما كان عدد كبير اتهزم، انت لوحدك ربنا يفتح لك. هي دي النفس يا اخوانا، دي دول الناس اصحاب الانفس العاليه الابيه، اما ان يفتح له واما ان يقتل في سبيل الله. النفس هنا في الموطن ده تدعو لايه؟ ها؟ لما اشوف كل الناس استسلمت خلاص، ايه اللي بيحصل؟ استسلمت انا كمان. لا لا، انا نفسي مش من النوع ده، انا هجاهد نفسي علشان اللي نفسي بتدعوني اليه مش هعمله. نفسك بتقول لك بالليل نام ما تقومش ليه؟ لا، هقوم غصب عنك وهطافي من ايدين ربنا. الثاني وقوم كانوا في سفر فنزلوا في منزل فناموا جميعا. انت لما تشوف كل اللي حواليك نايم ايه اللي بيحصل؟ انام انا كمان. فقام احدهم يصلي ويذكرني. ايه اللي حصل؟ نفسه تدعو نام ريح. لا لا انا هقوم اصلي. طب والثالث؟ قوم سالهم رجل بالله، أهلا بالله عليك واقع في محنة وخليكم معايا، فمنعوه جميعا. الناس كلها منعت، انت هتعمل ايه؟ نفسك تقول لك يعني انت اللي هتعمل يعني؟ صحابة كلهم اسمعوا اغاني، انت بس اللي هتقول الاغاني حرام. صحابة كلهم ما بيصلوش، انت اللي هتنزل تصلي. الشارع كله بايظ اصلا، انت اللي هتبقى مبتدي. في شخصيات كده، لما الناس كلها الشخصية اللي هي الإمعة بقى، اللي الناس كلها وحش انا وحش، الناس كلها انا حلو انا حلو. الشخصية اللي تلاقي ايه وهي قاعدة مع اصحابها البايظين بيتكلم بكل سوء ادب وسوء خلق. انما اللي يجي يتكلم مع الشيخ ولا يجي يتكلم مع حد ملتزم يقول لك قال الله عز وجل في كتابه كده. المسلم مش كده. المسلم لو في يوم من الايام نفسه دعته الى معصية او دعته للتواهي عن طاعة الله يقول لها لا انا مش هطيعك. هو في حياته دائما ما يجاهد هذه النفس. اللي بيجاهد نفسه ده اللي نفسه تقول له تصدق يعني انا خلاص هطلع الجنيه هم وهدي للفقير ده هطلعه. يا عم انت ولا يا عم هات لك باكو واسكت وانت ماشي، ولا هات لك مش عارف ايه، ولا خليها تحتاجه يا عم. مش بصي ساتصدق ابتغي بذلك وجه الله عز وجل ويطلع ويدي. النفوس دي التي ضمن الله عز وجل لها الهدايه. فقال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا هم. رمضان المسجد ضيق، في رمضان المسجد ضيق والمسجد حر جدا و و و و والناس من شدة الزحام يعني خلاص، والريحة صعبة بسبب الزحام والعرق والضغط. الشيطان يقول لك ايه؟ بص يا ابني في مسجد بقى هنا كده فاضي مش في حد، والشيخ ما شاء الله يعني مدهامتان الله اكبر. خلص يا ابني روح خلص. وبعدين يعني حتى انت هتجد قلبك في في في البراح ده. لا لا لا انا هروح هنا علشان اسمع واصلي واعبد ربنا سبحانه وتعالى. فيها تعب ايه المشكله؟ ما احنا بنتعب للدنيا، ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ احنا ياما تعبنا للدنيا. لو تبصوا على واحد حداد ولا واحد نجار تلاقيه واقف وهو بيحط خشب بيت ولا بيعمل حديد لسقف ولا العمود، تلاقيه واقف من 7 الصبح اخوانا والله، واقف من 7 الصبح بيمشي على المغرب وبيعمل ايه؟ ده بيعمل حديد. ليه؟ علشان في الاخر ياخد يوميه كام؟ 100 150 جنيه؟ ده علشان دنيته؟ طب انا لله هقول. عايز تعرف اقبال الناس على الله واقبال الناس على الدنيا وتشوف الدنيا والاخره حقيقه، بص مشهد الساعه 5 وربع وبص الشوارع بتبقى عامله ازاي. 5 وربع ده وقت صلاه الفجر. وبص في نفس الوقت في نفس الشوارع الساعه 7 الصبح وشوف اقبال الناس على الدنيا ازاي. شاهد اخوانا النفس علشان ما تكونش عائق في حد ذاتها عن هدايه ربنا سبحانه وتعالى، النفس محتاجه مجاهده. النفس محتاجه مجاهده. خدت بالك؟ بتعمل حاجه معينه جاهد نفسك. خدها عباره عن جوله بينك وبين النفس، مره هي تكسب ومره تكسب. وصدقني مع طول المصارعه بينك وبينها انت هتغلب ان شاء الله. حد من السلف كان بيقول كنت أغتاب الناس، قرر يجاهد نفسه، فقلت لئن اغتبت أحدا لأتصدقن، لئن اغتبت أحدا لأصومن يوما. أنا اغتبت حد أصوم يوم. فقلت كنت أغتاب وأصوم أغتاب وأصوم أغتاب وأصوم، فقلت لئن اغتبت أحدا لأتصدقن بدرهم. قال فمن بعدها والله ما اغتبت أحدا خالص. ليه؟ ليه يا أخوانا؟ ده واحد بيجاهد. أنا جيت أصوم، أنا جيت أصوم، الصيام ما كانش هو السلاح الفعال مع النفس، إنما لما جيت على القرش ها هو ده، هو ده بقى، هي دي المجاهدة يا إخوانا، هي دي المجاهدة. إنك في يوم من الأيام مثلا أنا هصوم اثنين وخميس، جيت في يوم من الأيام فطرت، نفسك ضغط ضغط عليك وقالت لك افطر. طب بص مش أنت ضحكت عليا وخليتيني أفطر الاثنين، طب أنا هصوم بكرة. وعلى فكرة هي سنة إن إذا فاتتني طاعة إن أنا إيه؟ أقضيها. كان النبي إذا فاته ورده من الليل في القرآن، ورده من الليل قضاه بالإيه؟ بالنهار، وكان إذا نام عن وتر بالليل قضاه بالنهار. مش انت امبارح يا نفس غلبتيني وقعدت تقولي لي انت عطشان ولازم تشرب مش عارف ايه بعد صلاه الفجر، وانا شربت وسمعت كلامك. طيب بص بقى، انا بكره هصوم مره في الثانيه في الثالثه. طول ما انت بتجاهد لازم تعرف كويس جدا، طالما ان الانسان منا بيجاهد نفسه فانه باذن الله سيصل الى طريق الحق، سيصل الى طريق الخير. بس خد بالك، انا دايما كنت بشبه علاقتنا بالنفس بحلقات الملاكمه او الجولات بتاعه الملاكمه. الملاكمة 11 جولة، الملاكمة 11 جولة. مش مشكلة ان انت في اول جولة هو جاب في وشك ضربات اكتر منك، مش مشكلة ابدا. بس اهم حاجة بص الجولة اللي بعدها، عوض في الجولة اللي بعدها. يا اخوانا ده احنا حتى في الدنيا علمونا كده، انت طلعت من الكلية طالع بمادتين، انت عندك ايه؟ ها؟ عندك الدور الثاني. ما نجحتش في الدور الثاني، عيد سنه وعيد الثانيه والثالثه لحد ما تنجح. يا اخوانا ده احنا نفوسنا اصلا كده. انت بتلعب على التليفون بتاعك لعبه زومبي ماشي واتغلبت، دخلوا البيت واكلوا الراجل. انت بتعمل ايه؟ ها؟ انا بقول لك والله حاجه هتفيدك جامد. انت بتعمل ايه؟ بتقول بقى خلاص انا اتهزمت وما عادش في امل، ولا بتعمل ايه؟ هقول لك. الناس بقى هنا بيبقى حاجتين، الحد الاول بيخش يشوف اي هاكر، حد هاكر اللعبه فبيجيب الهاكر ده وبيحطه على الجهاز علشان يلعب صبوي طول عمره، وتدي له مفاتيح بالاف مؤلفه ومش عارف ايه وايه وايه وايه وايه وإيه. هو هاكر اللعبه دي. نفس ممكن في يوم من الايام هتحس بلذه في الحياه، انت ذات نفسك بتمل من اللعبه وعايش في لعبه. انما امتى بتحس بقيمه للعبه؟ انا والله انا حزين من جوايا ان انا حبيت اوصل لكم مثال فبقوله بالعب. طب تعالوا ناخد مثال تاني. انت بقى لعبه اتغلبت فيها مره، انت بتعمل ايه؟ ها؟ طب تاني، طب تالت، طب رابع. لو عندك مثلا على البلاي ستيشن عندك او الكلام ده وبتلعب صاحبك ماتش كوره واتغلبت ماتش، بتقوم؟ طب هو بيقول لك لا انا هقوم بقى وكفايه كده، والله لا انت قاعد، هعزمك على حاجه ساعه، اقعد بس وتقعده. لا مش انت. وتقعده وتلعبه دور تاني وتالت ورابع وخامس. ويا سلام بقى لما يكون اللعب بينك وبين ابنك وابنك غلبك مثلا. انت ذات نفسك، النفس في امور الدنيا ما عندهاش مشكلة ان هي تخسر مره واثنين وثلاثه وهي هتكرر مره واثنين وثلاثه. احنا ليه ما بنعملش كده مع ربنا؟ ان انا في يوم من الايام راح عليا قيام الليل النهارده، هقوم تاني يوم، راح عليا صلاه الفجر النهارده، هقوم تاني يوم، ليه ما بنعملش كده؟ ليه ما بنحاولش؟ فالحياه يا اخوانا حياتنا مع نفسنا عامله زي الجولات بتاعت الملاكمه، هم 11 جوله، الشاطر مش اللي اتغلب اول جوله ولا اللي كسب اول جوله، الشاطر اللي مع انتهاء ال 11 جوله يكون هو عمل ايه؟ ها؟ طبيعه الحياه بتاعتنا هنفضل رايحين جايين مع النفس، وده دلاله على الحياه. بس الشاطر اللي تكون الجوله الاخيره هي له على نفسه، مش لنفسه، مش لنفسه عليه. ماشي يا اخوانا؟ يبقى اذا النفس مش عايزينها تكون عالق، احنا عايزين النفس باذن الله تكون عامل مساعد لينا، وده مش هيكون الا مع مجاهده دائمه مستمره. قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا ها لنهدينهم سبلنا. في بقى عوائق اخرى للهدايه بس خارجيه، تعالوا نقف بس بعد الاذان ان شاء الله. ازيكم الله خير. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ممكن تكون الأسباب اللي هي أو عوائق هداية الإنسان ما تكونش مسألة متعلقة به هو، ممكن يكون إنسان كويس ولكن للأسف اختياره للبيئة اللي وضع نفسه فيها كان اختيار غير موفق. اختياره للبيئة اللي يعيش فيها كان غير موفق تماما، وهنا المشكلة خالص. في حد ممكن في يوم من الايام يكون كويس قوي، الفطره بقى السليمه والقلب اللي لسه ما شاء الله نظيف وحاله كويس مع ربنا سبحانه وتعالى، ابتدائي اعدادي ثانوي وجامعه كمان، بعد الجامعه بدا بقى يشق طريقه في الحياه فبدا يقبل اي شيء. اعرف شاب من الشباب يعني اسال الله سبحانه وتعالى لي الهدايه وله وله ولكل المسلمين، كان بيصلي بينا امام، كان بيصلي بينا امام، شاب حامل كتاب الله سبحانه وتعالى، كان من الاصوات اللي تسمعها كده انت ترتاح جدا نفسيا، حد من الناس اللي كنت تقول سبحان الله الاخ ده بيقرا القران بقلبه لا بلسانه، عايز يشتغل بقى ويتحرك في الحياة سافر إيطاليا. يدور على شغل مش لاقي، خلاص أقبل أشتغل في خمارة، أشتغل في خمارة ويرى والعياذ بالله الفواحش قدام عيني في قلب الخمارة، ويقدم خمرة بدأ يسرف على نفسه، عايز فلوس أصل العربية اتخبطت فبدأ والعياذ بالله يقبل إنه يفعل أي شيء محرم علشان الفلوس، بلحية اتحلقت، الشكل اتغير، الوش اللي كان ما شاء الله اول ما بتشوفه كده والله يا اخوانا انت تشوفه ترتاح سبحان الله. 3-4-5 سنين رجع تاني المنصورة، والله يا اخوانا حد اللي انت كان قريب منك قوي، يعني حد كان قريب منك قوي انت لما شفته ما عرفتوش، انت عارفه قبل اللحية وبعد اللحية، انت لما شفته ما عرفتوش، ظلمة المعصية اللي ظهر قوي على الوجه، سوء المعصية وقبح المعصية ظاهر اصلا، يعني لا يمكن يا اخواني يكون هو ده. كانت المشكلة يا اخواننا مش فيه، هو كان كويس، ولكن المشكلة الاختيار غير الموفق للصحبة اللي يكون معاها، للبيئة اللي يحط نفسه فيها. أنا لا أعلم أحد كان له فضل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ربه ثم خديجة كأبي طالب، كان له فضل كبير على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن العباس قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله عمك أبا طالب هل أنت نافعه بشيء؟ فإنه كان يحميك ويحوطك ويدفع عنك. يا ما وقف هذا الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم حماية ودفاعا، يا ما عمل مع النبي صلى الله عليه وسلم. بينه وبين الإسلام إيه؟ 10 دقائق. في الصحيحين من حديث المسيب بن حزم إن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله، ويقولان له أتترك دينك ودين آبائك؟ فلا زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود عليه بهذه المقالة ويعودان أيضا بنفس المقالة التي كانوا يقولونها، حتى كان آخر ما قال أبو طالب بل على ملة عبد المطلب. في رواية في صحيح مسلم أنه قال والله يا محمد والله يا محمد لولا أنني أخشى أن تعيرني بها قريش لأقررت بها إيه؟ لأقررت بها عينك، تعالوا ننزل بسرعة على واقعنا، لولا أن أنا خايف أن هم أصلا يتريقوا علي لما أخش أصلي أنا كنت أروح أصلي. صح صح، لولا والله ان انا خايف ان هم يتريقوا عليا انا انا انا كنت لبست الحجاب، بس يتريقوا عليا هبقى الضحوكه بتاعه الجامعه كلها بكره، لولا ان هم كلهم عمالين يقولوا لي شكلك بالاشارب وحش، شكلك بالاشارب عجزتي، شكلك بالاشارب رجعت مش عارف ايه، شكلك بالاشارب مش حلو، قلعت الحجاب والله قلعته قلعته. مشكلة البيئة يا ابني اللي انت بتحط نفسك فيها، البيئة دي بتدمر، البيئة دي بتدمر. يا ابني اختار لنفسك البيئة اللي انت تعيش فيها. صاحبك في اول مشكلة من المشكلات الكبيرة بيتخلى عنك، فبالك يوم القيامة لما تبقى يبقى عدو ليك وانت عدو له. الاخلاء يومئذ ايه؟ الا المتقين، الا المتقين. يوم القيامة يقول يا رب، هو شوف قال الله عز وجل حتى اذا اداركوا فيها جميعا في النار قالت اخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء اضلونا. ده اللي ضلني يا رب، ده اللي قال ما تلبسيش، دي اللي قالتني ما تلبسيش الحجاب، ودي اللي كرهتني في الحجاب، ودي اللي خلتني مشيت مع ولد، ودي اللي خلتني مش عارف اعمل ايه. يا رب هؤلاء اضلونا. حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء اضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت اولاهم لاخراهم فما كان لكم، فما كان لنا عليكم من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. العداوه اللي هتكون بين الاصحاب وبين البيئه اللي احنا عايشين فيها. يمكن ذكرت ليكم قبل كده كان عندي محاضرات في جامعه عين شمس، وبعد المحاضرات قابلت مجموعة من الشباب فبسألهم عن سبب هدايتهم. قالوا احنا كنا قاعدين مع بعض بنشرب مخدرات، ومرة واحدة في يوم كده عملت انا وصاحبي بالاتفاق ان انا هعمل نفسي بموت، ان انا خدت جرعة زيادة واموت، وعايز اشوف صحابي دول هيعملوا ايه معايا. قال لي وسمعت بقى عجب العجاب، احنا هناخده ونرميه تحت بيته؟ لا نطلع بيه على الصحراء ونرميه؟ لا هناخد فيه ده صاحبي اللي كان قاعد معايا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول خليل سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. الايات دي نزلت في ابي معيط، كان رجل من اهل مكه بيحب النبي قوي بس كان لسه كافر، بيحب النبي قوي ويقعد معاه في الكعبه ويسمع من النبي صلى الله عليه وسلم القران، وحريص قوي على صحبه النبي صلى الله عليه وسلم. صاحبه الانتيم بتاعه في الشام مكه شافت ابو معيط قاعد مع النبي، اول ما النبي يخرج صلى الله عليه وسلم يقعد عند الكعبه يقرا القران، يروح ابو معيط يقعد جنبه يسمع منه، خلاص بينه وبين الهدايه لحظه. جاء صاحبه من الشام، ففي رواية هو كان أبو جهل، فقالوا له أبو جهل إن أبو معيط أسلم. راح أبو معيط عشان يسلم على أبي جهل ويقول له الحمد لله على السلامة، ما كلموش ما ردش عليه وما سألش فيه، ويقول له أصابأت يا أبو معيط؟ سبت دينا يا أبو معيط؟ قال أفعلتها قريش؟ قريش عملتها وقالت إن أنا أسلمت؟ والله ما أسلمت. قال فوالله ما أرضى حتى تذهب فتبصق في وجه محمد وتسبه بأقبح ما تعلم. وتاني يوم أبو معيط اللي كان بيقعد مع النبي راح أبو معيط بصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وسب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يقول له والله يا أبو معيط لئن رأيتك خارجا منها قتلتك. وتمر الأيام وتمر السنين والنبي يسافر المدينة ويقعد في المدينة سنتين، وتيجي غزوة بدر أبو جهل يقول لأبو معيط يلا اطلع بينا عشان هنقاتل، قال له لا ده محمد قال لحد النهاردة موقن إن هو صادق، قال لو شفتك بره مكة هتموت، قال مش خارج، قال له هذه ناقة حمراء لا تسبق، إن كانت الكرة معنا لنا جمعت معنا الغنائم، وإن كانت علينا وإن كانت علينا فإيه فارجع بها إلى مكة لا يدركك أحد، لا يدركك أحد. سمع الكلام وطلع، أول ما وصل بدر جاله سهم كده وقعه وهو بيموت، وهو بيموت عرف قد إيه صاحبه ده دمره. قال هذه الكلمات اللي ربنا سطرها لنا في القرآن، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع رسول سبيلا، يا ريتني كنت معاه، يا ريتني ما سبتهوش، يا ريتني ما سمعتش كلام صاحبي، يا ويلتى ليتني لم أتخذ. ليه ما جاتش أبا جهل؟ ليتني لم أتخذ أبا جهل خليلا. فلانا هنا علشان فلان ده كل واحد مننا من اللي قاعد دلوقتي عنده فلان في حياته، ربنا يسطر لنا الكلام ده علشان يقول لنا خدوا بالكم من فلان اللي ممكن في يوم من الأيام يكون سبب لتدميرك أصلا. الهداية الحقيقية يا أخواننا باختيارك للبيئة الصالحة اللي انت تحط نفسك فيها. عشان كده العالم قال لقاتل المائة نفس ايه؟ ها؟ اترك أرضك، سيب أرضك، أرضك ايه اللي مدمرهك؟ أرضك ايه اللي بتدفعك للقتل؟ أرضك ايه اللي بتدفعك للفساد؟ سيب أرضك يا ابني واذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوم يعبدون الله، اعبد الله معهم، روحوا اعبد ربنا مع الناس دي يا أخوانا. قال النبي فالتفت الرجل بقلبه كما في رواية أحمد فمات. وكما تعلمون إن النهاية قبضته ملائكة الرحمة. إذا كان مجرد الالتفات عن أرض المعصية لأرض الطاعة، من أرض السوء لأرض الخير، مجرد الالتفاتة دي وصلته الحسن خاتمة. فبالكم لو كنا عايشين أصلا مع أهل الصلاح، عايشين أصلا مع الملتحين، عايشين أصلا مع المتدينين، عايشين مع الأخوات اللي بيحفظوا القرآن، والأخوات اللي مهتمين بدروس العلم، الأخوات اللي شغالين في الدعوة. نقطة مهمة أوي، نقطة مهمة أوي. فالجزء الأول من الأجزاء المتعلقة بعوائق الهداية الخارجية قضية الصاحب والبيئة، صاحبك وبيئتك. لازم نفهم يا أخواننا أن البيئة مؤثرة جدا في قلوبنا، البيئة بتأثر جدا في قلوبنا، وبتأثر جدا في سلوكياتنا، وبتأثر جدا في أخلاقنا. أضرب ليكم بس نموذجين ونكمل إن شاء الله عوائق الهداية الدرس الجاي وأسباب الهداية، يعني دي عوائق إزاي نقصرها ونبقى ناس كويسين، يبقى الدرس الجاي إن شاء الله. الحجر الأسود هو لما نزل من الجنة كان شكله إيه؟ أبيض. كان ايه؟ ابيض في الثلج. ابيض. حلو جدا. طيب هو النبي يقول نزل الحجر الاسود اشد بيضا من الايه؟ من الثلج. وفي روايه من الايه؟ من الورق. في روايه ثالثه ضعيفه من اللبن. ثلاث روايات. ماشي. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن لولا ما مس الحجر من انجاس الجاهليه ما مسه ذو عاهه الا بريء. كان اي حد مريض يروح يلمس الحجر كان ربنا ايه؟ يشفيه. الحديث الثالث أيضا حسن الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحجر الأسود والركن اليماني ياقوتتان من يواقيت الجنة طمس نورهما ولو لم يطمس لأضاء ما بين المشرق والمغرب. إذن كان للحجر ثلاث مميزات: واحد لون الأبيض الصافي النقي، اثنين أنه سبب للاستشفاء بفضل الله عز وجل، ثلاثة أنه كان إيه؟ منور. الثلاث صفات دي اللي ممكن تكون موجودة في قلبك. طب هو إيه اللي حصل علشان الحجر لما بتروح ربنا يا رب يرزقنا جميعا كده العمرة والحج يا رب والمتابعة بينهما، أنت لما بتروح العمرة وتيجي تلتمس الحجر كده شايف أبيض ولا أسود؟ شايف منور؟ لا. إيه اللي حصل؟ الصفات الجميلة اللي كانت فيه دي راحت فين؟ راحت. راحت ليه؟ بسبب الذنوب اللي كانت حوالين الحجر. النبي يقول لولا ما مس الحجر من أنجاس الجاهلية نزل الحجر الأبيض أشد بياضا من الثلج فسودته خطايا بني آدم. البيئة اللي كان فيها سودته. طب إذا كان الحجر أسود أنت ممكن تقولي لو حطت نفسك في بيئة فساد قلبك بقى دلوقتي بقى شكله إيه؟ ربنا يا رب ينور قلوبكم يا رب، ربنا ينور قلوبنا وقلوبكم يا رب. اختار البيئة يا أخوانا. أقسم بالحديث ده هو كنت لسه يعني حد كان بعت لي رسالة كده، الجبل اصلا معروف انه غادر، وانا نفسي يا اخوانا تشوفوا كده تخشوا على اليوتيوب وتكتبوا كده شكله بين جبلين. الجمل غدار الجمل. وعايزك كده تشوف كميه الغدر اللي موجوده فيه لما يكون جمل بيتشكل مع جمل، وتلاقي الجمل بقى ايه ماسك الجمل التاني ويقوم وقعه ويقوم قاعد نايم على رقبته كده علشان يخنقه يموته. انتوا عارفين قصة الصحابي اللي كان بيحج مع النبي، الجمل بتاعه لما وقع من على الجمل ايه اللي حصل؟ الجمل عمل ايه؟ فوقصته دبته فمات، خبطه برجليه موته. وعارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يعني كان في حد من الصحابة عض حد فقطع له صبعه، فقال علاما يعض احدكم اخيه عض الفحل، عض الجمل. الجمل برضه عضته خبيئة شديدة. فالحد ده كان بعت لي رسالة بيقول لي قصة جمل كان في المملكة، صاحبه كان يعني مبهدله يعني وكان الجمل ده بينتظر اللحظة اللي يقتل فيها صاحبه. جات مرة في يوم الأيام أذية بالغة جدا وضربوا ضرب جامد جدا مبرح وضرب مهين للجمل، وبعد كده باع الجمل وبقى تباعدت الأراضي وتباعدت السنين بقى بين الجمل وبين صاحبه. في يوم من الأيام الجمل يتنقل من قبيلة لقبيلة ومن قبيلة لقبيلة لحد ما في يوم وصل لقبيلة معينة كان صاحب الجمل ده القديم معدي في يوم من الأيام عند القبيلة دي، فرآه الجمل، الجمل شافه وهو عينيه وقعت على عين الجمل فترعب، فضل الجمل يحوم حوالين الخيمة فهو عارف ان الجمل ايه هيغدر، فبيقول خدت الهدوم بتاعتي ومليتها رمل وحطيتها في الخيمة اشغله لحد ما ايه لحد ما اهرب. ففضل الجمل يضرب طول الليل في الخيمة لحد ما وقعها ووصل على المكان اللي فيه الهدوم قعد يعض فيها ويقطع فيها ويضرب برجليه وهو يظن ان هو بيموت مين، بيموت صاحبه القديم اللي اهانه. فبيقول دارت السنين وانا في سوق من سوق الجمال رأيت هذا الجمل، فلما رآني مات كمدا، ان انتقامه ما حصلش اول مرة، مات الجمل كمدا. الجمل معروف انا بغباءه شوية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا بقى ايه، الا ان البركة في اهل الغنم، اهل اليمن ارق الناس قلوبا، اصل الغنم بركة، فتلاقي دايما اللي مع الغنم تلاقيه ايه قلبه ايه ها قلبه رقيق قوي لين كده، علشان كده ما من نبي الا وراء الايه الا وراء الغنم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابي هريره، الا ان غلظ القلوب والكبر فين، في اهل الابل اهل الفدادين. يعني حتى مخلطه الانسان للحيوانات والبهائم هي يقينا بتاثر ايه بتاثر فيه. يا ابني اختار لنفسك البيئه، العمود ده هو ده هو طول ما هو هنا ممكن يصدي. طب لو خدت نفس العمود ده ووديته على فيلا في راس البر، ايه اللي هيحصل فيه بعد كام يوم؟ ايه اللي هيحصل فيه؟ ده الحديد بيتاثر بالبيئه اللي هو عايش فيها. فبالكم بقلوبنا واحوالنا. فيا اخوانا اختار لنفسك البيئه اللي تضع نفسك فيها، البيئه اللي اتذكرت بربنا سبحانه وتعالى. اخواتنا اللي ورا بنات ثانوي ربنا يحفظهم، وبنات جامعه اللي جايين المسجد ما شاء الله لا قوه الا بالله، نقول لهم اختاروا البيئه اللي اخت من اخواتكم دلوقتي قاعده معاكم بعد الصلاه عماله تقرا معاكم قران وتقول لكم احنا موعدنا في اليوم الفلاني نقرا قران ونتدارس ايات من كتاب الله عز وجل. اختار يا ابني الشيخ اللي ياخد بايديك لطاعه ربنا سبحانه وتعالى. اختار الصحبه اللي تذكرك بالله، لو نسيت في يوم من الايام يذكروك بالله. بص اختار الصاحب الذي إذا رأيته ازددت خشية لله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم إن أفضل الناس عند الله عز وجل الذين إذا رؤوا ذكر الله، أول ما نشوفهم يذكر ربنا سبحانه وتعالى. فربنا يا رب يحفظكم يا إخواننا. البيئة ده حاضر عامل من العوامل المهمة جدا فيما يتعلق بهداية الإنسان. اختار البيئة الطيبة بإذن الله ربنا سبحانه وتعالى يكرمك ويفتح من إيديك إن شاء الله تبارك وتعالى. جزاك الله خير. ان شاء الله نكمل بقى الاسبوع الجاي ايه العوائق الخارجيه للتوبه. ومعلش كان في حد من اخوانكم انا بس طيب هقول بعد الصلاه. طيب نخلي الاسئله بعد الصلاه ان شاء الله. جزاك الله خيرا. هذا صلى الله عليه محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بالعلم بل بالادب تنال اعلى الرتب، عش حياة العلماء وقرأ سنون